واحنا في الاخر لما عملنا العبادة في الدنيا قلنا ربنا يقعدوا ايه اعملوا سلاطين هنا بس اللي انتوا قال اللي في الدنيا اللي انا عزته قدتوه وفي الاخر بقى اللي انتوا تعزوه انا اقديه نعم اللي تعزوه انا اقديه كنت زمان تزرع علشان تاكل لا مش هتزرع تطلع بدلو عشان تشرب تنسج علشان مش عارف تعمل ايه حتى الدنيا لو ارتقت مهما ارتقت وجبنا زرار كده وقلنا له هوب انا عايز باميه دي زرار الباميه انا عايز ملوخيه انا عايز فتك وتجيلك على طول نقوم نقول له لكن وراء ذلك بشر اعد ذلك لك يبقى غايه ما هناك اللي ممنوع عنك انك انت اللي ما تعبتش لما غيرك ايه طب وغيرك ده تخلف مره ولا عي ولا مش عارف ايه وبتاع ما دام نعيم بذاتيات غيرك ما ينفعش ولكن يستطيع البشر مهما ارتقى ابتكارا واختراعا وافتراعا انه بمجرد صحيح تضرب الجرس يجي لك الشاي تضرب جرس يجي لك لكن ايوجد اختراع بقى لما يخطر الشيء ببالي قال قدامي هدي مش ممكنه طب ودي تيجي ازاي دي انما هتجي لك في مين هتجي لك في الجنه وقالوا هنا الحمد لله ده عباده دي قال لك دي مش عباده تكليف ده عباده غبطه عبادة ايه غبطة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا لان الله لو لم ينزل منهجا سماويا يحدد لي حركة حياتي استقامته وينذرني من اشياء للحرام ما كنتش وصلت ليه يبقى الحمد لله على انه عمل ايه على انه شرع لي ما جعلني اصل الى هذه الى هذه الحالة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نعم لان ما معنى الهدايه اللي احنا قلناها الهدايه الدلاله على الطريق الموصل للغايه الهدايه واحد يقول انا عايز اروح ادعو لك من هنا يبقى الهدايه الدلاله على الطريق الموصل للغايه اذا لا بد ان تعرف الغايه اولا ده كلام على الأول وبعدين توضع الطريق الموصل له بحيث لا يكون معوجا ولا أمت فيه ليطيل عليك المسافة طيب الغاية مين يحدد فيه علشان أقولك وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله دي تمنع أن يضع البشر للبشر قوانين تهديهم إلى الغاية ليه لأن البشر نفسهم مش عارفين الغاية إيه ما مين يقول لهم على الغاية اللي خلقهم الله اللي بيقول لك ساعه ما تدخل محل فيه الات كهربائيه ومش عارف ايه وبتاع كده وبعدين تشوف دي ودي غساله ودي مش عارف راديو وده تلفزيون ودي مش عارف الله ساعه انت ما تشوف اللي عمل الحاجه دي مش عاملها لغايه تصنعها طيب تاخد الغساله تعمل فيها بوتاجاز ما تنفعش يبقى مين اللي بيوضع الغايه من الصنعه الصانع طيب وهل ادعى احد انه صنع نفسه او صنع غيره يبقى اذا وضع الغايه لا يمكن ان يكون من مخلوق انما وضع الغايه يكون ممن خلق طب واذا وضع الغايه من اللي يبين الطريق اللي يهديني الى برضه الصانع زي الصانع محط كتالوج في قلب الاله وقال لك افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا ان عدت ان الاله تؤدي مهمته امشي مع الايه مع علشان الآية تديك الغاية منها والثمرة الايه يبقى ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فالذين يشرعون لانفسهم ولا لغيرهم يبقوا مهتدين ولا ضالين بدليل انهم يغيرون التشريع مرة بعد مرة ويقول لك عدل دي طب وبتعدل ليه يا اخوي لانه ساعة شرع الاول لم يكن في بانيه الاقضية التي تجد من جديد لكن اذا شرع الله يبقى ما فيش اي حاجة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وما دام هداية وهداية من الله يبقى الله سبحانه وتعالى لن يخاطب كل أحد مباشرة إنما لازم إيه لازم رسل يتلون علينا آيات الله وبدون المنهج يبقى ربنا هدانا لهذا وبعد ذلك الهداية دي من اللي جابها الرسل لقد جاءت رسل ربنا بالحق حينما يرون واحد قال لك

لان اصل عمله عايد عليه. يبقى خد حساب. خد مين؟ خد حساب. يبقى ان عملنا له مكافأة بقى بعد كده يبقى منين دي جاية؟ جاية من الفضل ده على الاول. امال ايه بقى حكاية كل امرئ بما كسب رهين وان ليس للانسان الا ايه؟ الا ما سعى. قل له ايوه يا اخي كلمة الا ليس للانسان الا ما للانسان. لو فهمت اللغة وكانت عندك ملكة كويسة تقوم تقول اللام دي للملك تفيد انه حق. مالكش حق على الله الا بسعيك المواسي لمنهج الله. انما الايات حددت العدل اللي انما هل حددت الفضل. انت جبت الخادم اللي يكتبك قلت ايه انا حديك ايه 100 جنيه في الشهر خلاص كده ده العدل. لما تيجي تقابلني ايه وبعدين جه في الاخر مفيش حاجه في الشهر خد ال 50 جنيه دول لامك خد اللي مش عارف ايه لابوك خد ده فضل بقى. لما يقول وان ليس للانسان اي حقا ان ليس للانسان اي ايه انما دي ما منعتش الفضل وهو قال الفضل هو اللي يفرحكم مش العدل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايه فليفرح. ولذلك يقول لك تعالى احنا بنصلي على الميت مثلا. بتصلي على الميت ليه يا حبيبي؟ أم قال لك التشريع أمر كده وعشان نعمل إيه؟ قال لك ندعي له وفي له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وإن كان وإن كان وإن كان وإن كان. طيب الصلاة بتاعتك دي تجيب للميت حاجة زائدة عن عملك ولا ما تجيبش؟ إن كانت ما تجيبش يبقى التكليف بها ملوش فايدة. يبقى لازم تجيب. وما دام تجيب يبقى خد أكثر من عمله ولا ما تخدش؟ خد. نقول له بس خد بالك أنت لم تصلي على كل ميت. أنت صليت على مؤمن والإيمان من عمله. والإيمان من عمله. يجي يقول لك إيه مثلا؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يبقى الاثنين إيه؟ اشتركوا في الإيه؟ الآباء والمين؟ والأبناء. ألحقنا بهم ذريتهم. ألحقنا الإلحاق ده يفيد إيه؟ ان منزلة الذرية كانت اقل فقلنا لها عشان خاطر ابوكم روحوا وياهم مش كده الحقنا. لو انهم متساويين في الايمان والعمل يبقى كل واحد خد حظه بعمله ولا لا؟ ما دام في الحاق يبقى هم شركاء في الايمان. وقول الله وما ألكناهم من عملهم من شيء يدل على ان الاباء زادوا في العمل زيادة اوصلتهم الى منازل فوق منازل ابنائهم لانهم وان امنوا ما عملوش زي الايه. نقوم نقول له ايه؟ ربنا يقول لهم تعالوا مش هاخد من اعمالكم واقسمها اعمل متوسط حسابي لا هوديهم وياكم ولا انقصكم من ايه. قال لك طب ما هو يبقى نالوا شيء من غير عمله اهو يبقى نالوا شيء من غير ايه. قول له برضه ما انتش واخد بالك. وهل هذا الالحاق جزاء للأبناء ولا قد يكون جزاء للآباء إنه بيجيبوا أولادهم وياه؟ تبقى أنت ما تحسبهاش جزاء لمين؟ جزاء للأبناء. إنما هي من جزاء مين؟ من جزاء الإيه؟ الآباء. وأيضا فإن الأبناء إذا اشتركوا مع الآباء في الإيمان ودكهم زادوا عليهم في العمل من الأعمال إنه ما يرزقهمش إلا حلال ولا يربيهم الا على منهج الله. ويبقى غيره اولاد جاره عمالين بيلبسوا اللبس الفاخر وبياكلوا الاكل الطيب وهو يا دوب على قد ايه؟ على قد حال. تبقى الابناء تحملوا التزام ابائهم بالعمل ولا لا؟ تحملوا وبقى محروم وبقى ما عندوش وبقى دي مش عارف ايه. طيب ما هو يبقى لازم الجزاء بقى نقول له تعالى اللي فات عليك خده تعالى نعوضه لك. يبقى لهم عمل ولا ما لهمش عمل؟ يبقى لهم عمل. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها احنا زي ما قلنا ايه أولئك هم الوارثون الذين يرثون الايه الفردوس هم فيها خالدون. قلنا كلمة الإرث دي تدل على ان كان في حاجة وبعدين ايه قالت إله يقول لك اه لأننا قلنا سابقا أن الله حينما قدر أن يخلق خلقه عارف الخلق من يوم آدم وإن كان بقانون نواميسي عارف حيبقوا قد ايه كفى بالله حسيبا. فعمل لكل واحد جنة لأنه افترض أن كل من يخلقه يؤمن به